بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة لنتعرف على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، وهذا تحريكا للأحاسيس والمشاعر وضبطا للأقوال وللأعمال وللظاهر وللباطن، ودفعا للأمة بأفرادها وأسرها ومجتمعاتها ودولها بحكامها ومحكوميها كي يستحوا من الجبار في علاه، وكي يعدوا العدة لهذا اليوم العظيم، وكي يستقيموا على شرع رب العالمين وعلى هدي نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي يستطيعوا ترويض نفوسهم وتأهيلها وإعدادها وإلجامها بلجام التقوى، كي ينجحوا في ضبط العقائد والشرائع المعاملات والعبادات والأخلاقيات والسلوكيات خوفا من هذا اليوم الشديد الرهيب. وكما قلنا ونكرر في المقدمة في كل مرة، إن الأمة الأولى ما نجح صلى الله عليه وسلم في الارتقاء بها من الحضير إلى القمة إلا حينما رسخ الإيمان بهذا اليوم في قلوب أولئك الرجال الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر. نجح عليه الصلاة والسلام بأن جعلهم يستشعرون عن بعد لهذا اليوم ورونه رأي العين، فكان طاقة دافعة وقوة رادعة وصوتا مؤدبا مربيا. ونحن نعالج الأمة الآن ونتمنى الإصلاح والتغيير والارتقاء من هذا الوضع المرير، نقول لن نجد صوتا مربيا لنا يضبط أقوالنا وأفعالنا أعظم من أن نرسخ الإيمان بهذا اليوم العظيم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن تلك اللحظات الحرجة التي تخرج فيها الروح، وصورنا ذاك المشهد العجيب الذي يحضره الشيطان عليه من الله ما يستحق، أملا أن يختم للعبد بسوء. بينا كيف يجتهد ويجد ويحاول بشتى الطرق والأساليب، ويحث أعوانه إن فلت منكم هذا لن تدركوه أبدا، وكيف يثبت المولى تبارك وتعالى الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت. ثم قلنا يحضر ذاك المشهد العجيب الملائكة رقيب وعتيد والكرام الحافظين وملائكة الموت وملك الموت أيضا، صورنا أين يجلسون وكيف يتحركون ويتصرفون، ثم بينا أن الأهل والأحباب قد يحضرون، ولكن ماذا سيفعلون وهل سيستطيعون أن يقدموا له شيئا؟ بينا هذا بالأدلة الشرعية، وكيف تسل روح المؤمن كالشعرة من العجين، وكيف تبشر ببشرى رب العالمين، وكيف تنزع روح الكافر والفاجر نزعا حتى تتقطع منها العروق والأعصاب. ولكننا لا نرى، ولكننا نصدق بما ورد به الدليل. وكيف يبشر هذا ويلعن هذا؟ وتكلمنا في المرة الماضية عن حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يخاف من تلك اللحظات الحرجة، وكيف كان يخاف من سوء الخاتمة، وهو من هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف كان يقول ويقسم: والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. وكيف كان يدعو بحسن الخاتمة في كل أحواله، وكيف كان يحذر أصحابه ويبين لهم خطورة الأمر، ولابد من الحيضة والحذر والتضرع إلى الله عز وجل طلبا لحسن الخاتمة، مع أخذ الأخذ بأسباب الحيضة والحذر حتى آخر الأنفاس. تكلمنا عن أسباب سوء الخاتمة، وبينا منها فساد الاعتقاد واختلاف الظاهر والباطن، وكذلكم العدول عن الاستقامة بعد معرفة الحق والبيان، وكذلكم الإصرار على المعصية وإن كانت صغيرة، وكذلكم تكلمنا أيضا أن من أعظم أسباب سوء الخاتمة تسويف التوبة وتأجيلها وتأخيرها، والموت يأتي بغتة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذه الرحلة المباركة، نتعرف على هذا اليوم العظيم. بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الروح بعد أن تسحب إن كانت من المؤمنين في سلاسة ويسر وسهولة وبتوفيق من الله تبارك وتعالى، يقول عنها عليه الصلاة والسلام: حتى إذا خرجت روحه أخذها الملك، أخذها الملك الكريم في يده في نفس اللحظة، في ذات اللحظة صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، وما من ملائكة على باب من الأبواب إلا ويدعون الله تبارك وتعالى أن تعرج هذه الروح من قبلهم فرحا وسرورا بها. حتى إذا أخذها ملك الموت في يده، انظر ماذا يجري: يأتونه أولئك الذين وصف لهم ملائكة بيض الوجوه، وجوه كالشمس، فيأخذونها من يده، لا تمكث في يده طرفة عين، فيضعونها في ذلك الحنوط، في ذلك الكفن الذي جاء من الجنة كما صورنا في المشهد الأول، ثم تخرج منها كما يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. يخرج من الروح الطيبة كما يقول عليه الصلاة والسلام نفحة مسك لا نظير لها ولا وجود لها على وجه الأرض، فيأخذونها ويتحركون بها في رحلة طويلة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا ويقولون: روح من هذا الطيب؟ فيجيبون: فلان ابن فلان. ينادونه بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. الله أكبر على التشريف والتكريم، انظر إلى هذا الموكب العظيم. فيصعدون به إلى السماء فيستفتحون له، فيفتح له ويستقبل ويشيع من كل سماء بمقربيها. يقول صلى الله عليه وسلم: فيستقبله ويشيعه من كل سماء مقربوها تشريفا وتكريما، حتى تصل إلى السماء السابعة، فينادي المولى تبارك وتعالى أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، هم أولئك الملائكة المقربون من كل سماء يشهدون هذا التسجيل وهذا التشريف. ثم ينادي تبارك وتعالى: كتبتم روح عبدي في عليين؟ يقولون نعم. فيقول: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد معززة مكرمة حتى توضع في بدنه. وأما روح الكافر، روح الفاجر والعياذ بالله، أجرنا الله إياكم منها، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حتى إذا خرجت روحه، صورنا لكم في المرة الماضية كيف تخرج، حينما يبشره ملك الموت بسخط من الله وغضب، تتفرق في بدنه، فتأتيه الملائكة الذين يضربونه ضربا شديدا موجعا مؤلما، حتى تخرج روحا وتنزع كما ينزع السفود كثير الشعب من السوف المبلول، تنزع فتتقطع معها العروق والأعصاب. فإذا أخذها ملك الموت، ما من ملك بين السماء والأرض إلا يلعنها، وما من ملك في السماء إلا يلعنها، وغلقت دونه أبواب السماء. انظر إلى هذا المشهد العجيب. فحتى إذا أخذها ملك الموت تلقفتها الملك من يده، لم يدعوها في يده طرفة عين، ثم وضعوها في تلك المسوح الكفن الذي من النار الذي قل له عذاب في نفسه، فتخرج منها يقول صلى الله عليه وسلم: كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، نعوذ بالله من الخذلان. فيتحركون بها تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، فلا يمرون على ملئ من الملائكة إلا ويقولون: روح من هذا الخبيث؟ ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، وينادونه بأقبح أسمه التي كان يسمى بها في الدنيا، ويصعدون به إلى السماء فيستفسحون له، فلا يفتح له، تغلق أبواب السماء، نعوذ بالله من الخذلان، لا يفتح له، كما قال عز وجل: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط، في ثقب الإبرة، إن كان الجمل سيمر منها سيفتح لهذا. نعم. وينادي المولى تبارك وتعالى فيقول: اكتبوا كتاب عبدي، اكتبوا كتاب عبدي. انظر إلى هذا المعنى واختر لنفسك أخي الحبيب: اكتبوا كتاب عبدي في أسفل سافلين، اكتبوا كتاب عبدي في أسفل سافلين في الأرض السفلى، نعوذ بالله من الخذلان. فيكتب، ثم تطرح روحه طرحا من السماء حتى تسقط في بدنه في الأرض، طرحا تطرح طرحا، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قف وتفكر حول هذين المشهدين العظيمين، هذا ثابت بالدليل السمعي والحديث في الصحيحين وفي السنن وفي الأسانيد، يؤكد هذا الفارق الكبير بين روح المؤمن وبين روح الكافر والفاجر. فاختر لنفسك أخي وتضرع لربك واختر أي المشهدين لنفسك تختار، ماذا الذي يجري بعد ذلك؟ تعاد في بدنه، تغسل الجنازة، تكفن الجنازة، تشيع الجنازة، يصلى على الجنازة، تدفع إلى قبرها دفعا، الله أكبر، إلى القبر. وما أدراكم ما القبر؟ نعم، تدفع إلى القبر الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه من آخر منازل الدنيا ومن أول منازل الآخرة. القبر يا عباد الله، تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي تنادي علينا صباحا ومساء، ما من يوم إلا والقبر ينادي: يا ابن آدم، أنسيتني؟ فأنا لم أنساك، أنا بيت الوحدة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، أنسيتني؟ أنا لم أنساك. انظر، مر عثمان رضي الله عنه وأرضاه على المقابر يوما، فمكث يفكر ويتدبر ويتأمل ويبكي حتى ابتلت لحيته، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقف على القبر فتبكي، أي بكاء شديدا، ويذكر عندك الجنة والنار أي لتبكك بكيك عند القبر. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. المحطة الأولى الرئيسية في الحياة البرزخية، هذه المحطة العظيمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. استشهد بهذا الحديث وذكر نفسك ويقل من الأحاسيس والمشان عندك ما تستطيع: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. نعوذ بالله من الخذلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور قد مليت ظلمة على أصحابها، حفرة ضيقة مظلمة يا عباد الله. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربي أصحابه على الاستعداد لها بشتى الطرق والأساليب. يمر يوما على البقيع فإذا يحفرون قبرا لمسلم قد توفي. المشهد واضح لا يحتاج إلى تعليق. ماذا تصنعون؟ هم يلحدون قبرا، قالوا: هذا أخ لنا توفي نلحد له قبرا. فبكى وقال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه كان يعلم أن للقبر ضمة، إن كان سينجو منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته. فماذا نصنع نحن؟ فماذا نفعل نحن إن كان سعد رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته قد انضم عليه حتى اختلفت أضلاعه؟ فماذا نصنع نحن؟ نعم، نحتاج إلى وقفة، ونحتاج إلى تدبر، ونحتاج إلى نظر في أمر القبر. كم من مرة شيعت صديق، قريب، حبيب، صغير، كبير، صحيح، غني، وزير، ملك، رئيس. أما تعتبر؟ أما تتعظ؟ أما تتعلم؟ أما تستشعر هذه المعاني؟ أما تنظر إلى القبر بعين الاعتبار؟ أما تستعد له كما علمك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ثم ماذا بعد ذلك يوضع في قبره؟ صور لنا عليه الصلاة والسلام ما الذي سيكون بعد أن يوضع في قبره ويهال عليه التراب، ويرجع الجميع، المال والأهل والأحباب وكل من شيع وجامل وشارك، كلهم يرجعون. ما الذي سيكون في هذا القبر؟ نعم، سيكون اختبار، سيكون امتحان، امتحان عظيم يعقد للعبد في قبره بعد أن يوضع ويهال عليه التراب. امتحان صعب، امتحان رهيب، امتحان عصيب. انظر وتأمل كيف صور صلى الله عليه وسلم هذا الامتحان، بل كيف امتن على أمته، ومن باب شفقته ورحمته عليها أن أعطاها الامتحان. لا أقول سرب الامتحان أو غشش الأمة، ولكن من باب الشفقة والرحمة عرض عليها الأسئلة التي ستعرض في هذا الامتحان، ودربها على حفظها وإتقانها وتطبيقها حتى تأتي بالإجابة الشافية التامة التي تؤدي إلى النجاح والنعيم والفوز، وإلا فالخسران والعذاب والنكال في الحياة البرزخية. ثم ما أعد هنالك أكبر وأعظم. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تصوير هذا الامتحان، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في هذا في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد تصور هذا المشهد بروايات كثيرة، أختصرها لك في عرض بسيط جميل. كما علمنا صلى الله عليه وسلم، بين عليه الصلاة والسلام أنه حينما يفرغ من دفن الميت ينصرف الجميع، حتى أن الميت يسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون من على القبر من عند المقابر، يسمع قعر النعال وهم ينصرفون تاركين له يلقى مصيره الذي قدم لنفسه ما قدم. يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتيه ملكان، في رواية قال ينتهرانه بقوة وشدة، وفي رواية وصفهما قال: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، وفي رواية سماهما منكر ونكير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيجلسانه. تقول: كيف يجلس في قبره الضيق المظلم؟ إن الله على كل شيء قدير، صح الدليل بهذا، صدق وآمن، ولا تكن كالملاحدة والفلاسفة وكالذين أنكروا هذا كالخوارج وبعض المعتزلة والعياذ بالله. نعم، فيوجد لسانه بانتهار بقوة ويعرض الامتحان ويطرح الامتحان، والأسئلة ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ أما المؤمن فحينما يجلسانه من ربك يجيب للوهلة الأولى ربي الله، لأنه عرفها في الدنيا وأذعن لها وعمل بمقتضاها وسلم تسليما كاملا لها في الدنيا، أن له ربا يملك هذا الكون، هو الآمر الناهي المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل الرزاق ذو القوة المتين المحيي المميت، فكان يحفظها جيدا: ربي الله وما دينك؟ ديني الإسلام، لأنه استسلم لهذا الدين لأمره ونهيه لحلاله وحرامه لكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، أذعن لشريعته تحاكم إليها موقرا معظما مذبا عنها مترجما لها في أرض الواقع. وما الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ما هو نبيك؟ فيقول في ثقة وفي ثبات عظيم: نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لماذا قالها؟ لأنه كان في الدنيا متأسيا مقتديا سامعا مطيعا مقدما للسنة على الشهوة والهوى، على العادات والأعراف، على التقاليد، على القوانين، على الدنيا بأسرها يعظمه تعظيما، فينادى من قبل السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، نجاح باهر، درجات عليا، فوز ثمين، فأصف لك في مرة قادمة صورة هذا النعيم الذي سينعم، الذي يتقن تلك الإجابة، فوز ثمين لا نظير له. ولذلك إخواني انظروا كيف كان حريصا علينا صلى الله عليه وسلم حتى نتقن الإجابة، ليس تسريبا للامتحان أو تخشيشا للأمة، ولكن رحمة وشفقة بها بين هذه الأسئلة الثلاث، وحث عليها من لطيف الكلام أنه كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الإجابة على هذه الأسئلة في اليوم والليلة في حديث 6 مرات مع كل أذان، الأذان 5 مرات وأذان الفجر الأول 6. من انتبه لهذه المعاني القيمة ردد في اليوم والليلة 6 مرات هذه الإجابة، فترسخ في قلبه وفي جوارحه وفي أركانه وفي ذهنه لا تضيع منه أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن ترغيبا وتشويقا فقال مثل ما يقول، ثم قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، احرص عليها. ايش العلة؟ ايش السبب؟ يريدك ان تحفظ، يريدك ان تنتبه، يريدك ان تتدبر. تقولها 6 مرات في اليوم والليلة، ليس هذا وحسب، بل سن لنا في اذكار الصباح وفي اذكار المساء ان من قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، تقولها مرة في الصباح ومرة في المساء، وفي رواية 3 في الصباح و3 في المساء. انظر إلى هذا المعنى. ثم رغب أكثر وأكثر فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. أتدري ما المعنى؟ ذاق طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، من رضي، والرضا محله القلب، أي قلبك راض، ثم طف هذا على جوارحك وعلى كلسانك وسائر الجوارح فانضبطت، راضية بأمره ونهيه بحلاله وبحرامه، راضية بشرعه بعقيدته التي أرسل لنا فعملت بها واستقامت معها، هذا سيوفق للإجابة على الوهلة الأولى، لا يتردد لا يتلعثم. انظر إلى عظيم الإيمان في قلبه يحفظ هذه المعاني. أما الكافر والفاجر والعياذ بالله إذا وضع في قبره وانصرف عنه أهله يسمع قرع نعالهم، يأتيانه ملكان فينتهرانه، وقيل أسودان أزرقان، وقيل منكر ونكير، فيقعدانه: من ربك؟ من ربك؟ وكان يعيش في هذه الدنيا هاميا على وجهه، لا يعرف شيء، لا يتعلم من دين الله شيء، أخذته الدنيا والشهوات والأهواء والمناصب والجاه فقط لا غير. من ربك؟ فيقول لا أدري ماذا أقول، ما عنده إجابة، ما تعلم، ما تربى، ما علم هذه المعاني، ما دينك؟ يقول لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول لا أدري. سمعت الناس يقولون كلام فقلته، فيقولون لا دريت ولا تليت، وينادي تبارك وتعالى أن كذب عبدي، ثم يؤمر بالعذاب الذي ستسمعون بتصوير دقيق من خلال الحديث النبوي. هكذا يكون الفارق كبيرا بين روح المؤمن الطيب وبين روح الكافر الفاجر والعياذ بالله. انظر إلى هذا المشهد، في الدنيا أعرض عن رب هذا الكون وتمرد على شرعه وأعرض عن دينه وقدم العادات والشهوات والأهواء والتقاليد والقوانين، وأعرض عن رسوله وقلد الغرب تارة والشرق تارة. هكذا تضيع منه الإجابة، يضيع منه تلك المعاني الشرعية، فيقال لا دريت ولا تليت. ما الذي يجري بعد ذلك؟ ما الذي يجري بعد ذلك؟ بعد الامتحان كنتيجة طبيعية، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، لا ثالث لهذا. انتبه لعقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون نحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، ونحن نعتقد في حصولهما كما بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا نشك في هذا أبدا لورود الأدلة الشرعية، خلافا للخوارج الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه، خلافا لبعض المعتزلة، خلافا للفلاسفة، خلافا للملاحدة، خلافا لبعض العلمانيين الآن الذين ينكرون عذاب القبر لهم لا يرونه، لأنهم لا يستشعرونه بين أيديهم حينما يدخلون إلى مقبرة وما شبه ذلك. انظر إلى هذا العمى والعياذ بالله. أهل السنة يؤمنون بهذا، وأن نعيم القبر وكذا عذابه يصلان للميت روحا وبدنا، حتى وإن مات في البحار وأكلته الحيتان، حتى وإن مات في الصحاري وأكلته السباع، حتى وإن حرق وذري في الهواء يأتيه ما قدر له من الله تبارك وتعالى. كيف؟ إن الله على كل شيء قدير. ودللوا على ثبوت عذاب القبر ونعيمه بأدلة شرعية كثيرة. خذ عندك بواب البخاري في صحيحه تحت هذا العنوان المشهور عذاب القبر، وذكر الأدلة من القرآن والسنة. من القرآن قوله تعالى سيعذبون مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال البخاري عليه رحمة الله أي في المنافقين، سيعذبون في هذه الدنيا بأيدي المسلمين المؤمنين الموحدين وبتسليط الأسقام والأمراض والابتلاءات عليهم، ثم يعذبون في قبورهم، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم. هذا هو التفسير الصحيح، قرآن يتلى بفهم عظيم. وقال رضي الله عنه أيضا في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال النار يعرضون عليها في أول النهار وفي آخره، ويوم القيامة يدخلون في أشد العذاب والعياذ بالله. وقال ابن عباس في قوله نعم يوضح هذا المعنى ويبسطه بسطا، أن هؤلاء سيعذبون في هذه الدنيا ثم يردون إلى الله تبارك وتعالى فيعذبون العذاب الأكبر. يبين رضي الله عنه من قوله تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين أن الأولى في هذه الدنيا بأيدي المؤمنين، والثانية في القبر ثم يردون إلى الله تبارك وتعالى فيعذبون العذاب الأكبر والعياذ بالله. انظر إلى هذا الفهم، انظر إلى هذا التحليل، كله من خلال القرآن، كله من خلال السنة النبوية المباركة. أيضا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله دخلت علي عجوزين من عجز يهود المدينة فقالت لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجت هاتين العجوزين وأخبرت رسول الله بهذا الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له هذا الخبر، قال: صدقتا، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم وإن البهائم لتسمعهم. أثبت هذا عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين كما قلنا، أثبت هذا وأكد الحق حتى إن جاء من عدو يقبل ويقر. قال: صدقتا، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم وإن البهائم لتسمع هذا العذاب. نعم، وثبت في الصحيح أيضا عن أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين خطيبا، خطبة موعظة، فتكلم صلى الله عليه وسلم عن فتنة القبر وعما يلقى المرء في قبره، فضج المسلمون أي بالبكاء الشديد لما سمعوا وصف رسول الله لما سيكون في القبر. وصح أيضا من حديث زيد رضي الله عنه في الصحيح وهو عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بغلته ودخل حائط لبني النجار، فإذا بالبغلة تتحول مرة واحدة هكذا فجأة حتى كادت أن تلقي برسول الله من على ظهرها، فإذا بأقبر قبور قديمة في الأرض. قال: ما هذه القبور؟ سأل عنها وعن موعد موتها، فقالوا: ماتت على الإشراك، قديمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا، انظر إلى رحمته وشفقته بأمته، ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. إذن يوجد عذاب في القبر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أيضا عن أنس صحيح يقول رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد غروب الشمس فسمع صوتا قويا كأنها رشفة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يهود تعذب في قبورها. كل هذا يثبت أن القبر عذابا، وكذا له نعيما، وسيأتينا مفصلا بصورته التي صح بها الدليل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن لا مجال للإنكار، ولا مجال للرد، ولا مجال للاعتراض لكوننا لم نرى ولم نعاين بأنفسنا، لكنه ثابت بالدليل السمعي، ثابت بالدليل السمعي. وفي الحديث أيضا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوقف عندهما فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. فسكتوا وتعجبوا، ثم قال: أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، لا يتطهر جيدا، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، إلى آخر الحديث والأثر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن في القبر عذابا، فلا مجال للإنكار. إذن إن كنت مصدق، ماذا عددت للقبر؟ ماذا عددت لهذه الحفرة الضيقة المظلمة؟ أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله، أثبتنا بالدليل من القرآن والسنة أن للقبر عذابا، ولذا العاقل اللبيب كما بينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل لتلك الحفرة واستعد لها. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فأعدوا، فانظر في نفسك قبل فوات الأوان. نحن اتفقنا في بداية هذه السلسلة أن الموت يأتي بغتة، وأن الأنفاس معدودة، وأن الأجال معدودة، ولا تأخير ولا تقديم، لا لساعة ولا لأقل ولا لأكثر، والأمر قد فرغ منه وقد كتب في اللوح المحفوظ، فماذا تنتظر؟ ولماذا تسوف؟ وماذا أنت فاعل بعد هذا البيان الذي أقيم عليك، بعد هذه الحجة التي ذكرناك بها؟ ندعو الله أن تكون من الموقنين، من العاملين، من الذين يستعدون لهذه اللحظات العصيبة الحرجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم شفقة بأمته كان إذا فرغ من دفن ميت وقف على قبره وقال للمشيعين جميعا: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، مشاركة منك لمن وضع في حفرته، عساك تشفع شفاعة حسنة عند الله عز وجل. عساك تدعو بدعوة تستجاب عند الله عز وجل. فلا تنسوا هذا حينما تشيعون مسلما، لا تنشغلوا بالقيل والقال ولا بالمحاميل ولا بالمواضيع ولا بالبيع ولا بالشراء ولا بغلاء الأسعار ولا بما يجري على الأرض، ولكن انشغلوا بدعوة خالصة لأخيكم، فهو أحوج ما يكون لهذه الدعوة، عساه يثبت فيجيب بتلك الإجابة المسددة التي طالما تدرب عليها في هذه الدنيا. إخواني، خذوا بالأسباب واعقدوا العزم من الآن على ترديد هذه الأسئلة على أنفسكم، وأجيبوا عليها بالقول وبالفعل، أجيبوا عليها بالقول بترديدها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأجيبوا عليها بالفعل بأن تزعنوا لله وللرسول، بأن تستسلموا بين يدي القرآن والسنة، بأن تعملوا في هذه الدنيا والقلوب معلقة بالآخرة، تطلبون النجاة وتطلبون الفوز وتطلبون النعيم هكذا. وإلا فمن سمع مثل هذه الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ثم خرج ولم يلتفت لها ولم يعمل لها ولم يتأهب ويستعد لها، فهذا ممن ختم على قلبه وممن عمي قلبه وممن كان في خطر كبير. فيا ربي سلم سلم، خذوا بالأسباب واستعدوا لتلك اللحظات الحرجة. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة عن صورة هذا العذاب وعن صورة هذا النعيم، وكيف يعيش المؤمن في قبره وكيف يعيش الكافر الفاجر في قبره في الحياة البرزخية. نعم، هل العذاب على البدن فقط أم على الروح والبدن معا؟ وهل يجتمعان دائما أم يتفرقان ويجتمعان؟ كل هذا بالأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، لنتعلم هذه القضايا لعلها تحرك عندنا الأحاسيس، تحرك عندنا المشاعر، تدفعنا للاستعداد الأمثل لها قبل فوات الأوان. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين، اللهم اختم لنا برضوانك وبالعتق من نيرانك، وادخلنا في جنتك مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء يا رب العالمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عدنا جميعا عودا حميدا للقرآن والسنة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اهد نساء المسلمين وشباب المسلمين وحكام المسلمين وجميع المسلمين. اللهم اجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع عنا الغل والحقد والحسد والكراهية، واصلح ذات بيننا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي أفغانستان والسودان والصومال، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شايعهم من المنافقين يا رب العالمين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.